أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب. نعم. درجته؟ منكر. هذا منكر. النكارة ممن هنا؟ عبد الله محمد العقيل. سبب النكارة؟ أن الحديث الصحيحين بأن الإنسان كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، وهنا يقول كفن في سبعة أثواب، فالخبر منكر.